الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله من أصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل ينظرون أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ لا يعلمون ليبين لهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من بلى وعدا عليه حقا بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إذا أردناه الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن والذين هاجروا في الله يا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا بالبينات والزبر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي

هي على تد النبي المختار. تعاليك أولم يروا إلى ما خلق الله صدق الله.